من العلامات تقدم ما يحبه الله ورسوله في عملك. النفس تهوى أن تأتي متأخرا، ما زال وقت، ما جاءت الإدارة، ما جاء المدير، ما جاء الموظفون، حتى لو مشيت مع العشرة لا بأس صباحا، حتى مع الحادية عشر لا بأس، ولو مريت الثانية عشر لا بأس. لا، ما يحبه الله ورسوله أن تلتزم بالمجيء إلى عملك في وقته، فهنا تقدم ما يحبه الله ورسوله، رغم أن هوى النفس يدعوك إلى أن تأتي متأخرا. ماذا سأفعل وحدي في العمل؟ ما في أحد. الجواب تمشي ولو لم يكن هناك أحد. هنا قدمت ما يحبه الله ورسوله. إذن ما صارعته نفسك من الهوى أمام أوامر الله وأوامر رسوله، هذا هو الاختبار.